عاد اللاعب بلادنا إلى الوطن ألمت في القطار يوم 27 الأربعاء بعد المشاركة في المباريات على كأس الاتحاد الدولي لكرة اليد من قطاعي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. جرت هذه المباريات اعتبارا من يوم 20 لغاية يوم 24 من هذا الشهر في هونغ كونغ بيسين، واحتل فيها كل من اللاعبين واللاعبات لبلادنا المرتبة الأولى فنالوا الميداليات الذهبية، كما منحت فيها جائزة اللاعب الأفضل لكل من تشي بونغ إيم وري كيونغ سونغ اللذين أظهرا الكفاءة المتفوقة.